اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فنسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقال لهم في آخر مجلسهم قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا في أثناء سورة المنافقون حول بعض الصفات التي نص الله عز وجل عليها أنها من صفات المنافقين، وتكرر معنا عدد من هذه الصفات، وذكرنا لكم أيضا الكلام حول قول الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم الآيات. وذكرنا أيضا في الدرس السابق عدم الاغترار بالهيئات والأشكال، وإنما المعنى بالمخبر وليس بالمظهر، هذا كله قد تقدم معنا. ووقفنا أيضا عند قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. تقدم معنا الكلام على المسائل المتعلقة بهذه الآية، فنمر عليها مرورا سريعا. منها أن الإنسان لا ينبغي أن ييأس من دعوة الضالين، فالمؤمنون كانوا يأتون إلى المنافقين ويقولون لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله، ومع كون أولئك يعرضون ويلون رؤوسهم، إلا أن المؤمنين لم يكونوا ييأسون من إصلاحهم، بل كانوا يكررون عليهم: تعالوا تعالوا، لعلهم أن يأتوا وأن تصلح أحوالهم. وبعض هؤلاء قد صلحت أحوالهم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما يطوف حول الكعبة، فإذا وراءه رجل قد أجمع على أن يقتله، رجل من المنافقين أظن ذكروا اسمه فضالة أو نحو هذا الاسم، فلما انتبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقد كان خبأ خنجرا، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: ما عندك يا فضالة؟ قال: ما عندي شيء. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على قلب فضالة وقال: اللهم اهدي قلبه، اللهم اهدي قلبه، اللهم اهدي قلبه. يقول: فما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلا وقد سل الله كل سخيمة في قلبي عليه. فكان معدودا من مبغضين للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أصلحه الله تعالى وأصلح حاله. فلا ييأس الإنسان من دعوة أحد. قوله تعالى: تعالوا، فيها زيادة بيان بأنهم إن أقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهم يعلون، يعني يصعدون إلى الأعلى. كذلك فيها فضيلة الاستغفار، وأن الله تعالى يغسل ذنوب المرء باستغفاره: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول ابن عباس: جعل الله تعالى للأمة أمانين من العذاب، يعني وسيلتين يتقون بها العذاب. الوسيلة الأولى وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، والوسيلة الثانية الاستغفار. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت الوسيلة الأولى، لأنه لم يعد بيننا، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فهو الآن ليس فينا، يعني ليس فينا بجسده عليه الصلاة والسلام، وإلا بلا شك فسنته وعلمه وذكره باق. قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذا الأمان الأول، وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبقي الأمان الثاني، وهو أمان من العذاب، ما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. مهما وقع الإنسان في معصية ما دام أنه مواصل ومداوم ومكثر من هذا الاستغفار هذا دليل على قربه من الله تعالى. لذلك كان أبو هريرة يقول كنا نعد في المجلس الواحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة يقول استغفر الله استغفر الله. والاستغفار علاج لقسوة القلوب كما قال عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي إنه ليغان على قلبي يعني يغفل قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. دل هذا على فضل هذا الاستغفار وجلالة أمره وأن المرء المحب لله تعالى ينبغي أن يكون دائما الاستغفار وأن يكون هجيراه أن يكون هجيراه الدائم على لسانه الاستغفار قائما وقاعدا وعلى جنب لأن الحسنات تذهبن السيئات ولأنه كما قال الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذا كان الله تعالى سيعذبك بنوع من المال اكتسبته من حرام أو سيعذبك بنظرة محرمة أو سيعذبك بسماع محرم أو سيعذبك بسبب كلام محرم قلته إذا كنت دائما الاستغفار ففاعلم أنك قد اتخذت أمانا من أن ينزل بك عذاب أو عقوبة لأن الله تعالى قد يعاقب العبد أحيانا الله عز وجل قد يعاقب العبد بالذنب يصيبه يصيب الإنسان أي ذنب من الذنوب فيعاقبه الله تعالى. فإذا كان هذا الإنسان دائما الاستغفار رفع الله تعالى عنه العذاب بهذا الاستغفار. ذلك قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهذا من فضيلة الاستغفار. لذلك المؤمنون ما كانوا يقولون للمنافقين تعالوا إلى رسول الله يدعو لكم أو يعطيكم مالا أو يحل مشاكلكم إنما تعالوا يستغفر لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعمر قال يا عمر كما في صحيح مسلم قال يا عمر إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني ثم قال يا عمر إذا رأيته فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. مع أن عمر من المبشرين بالجنة وهو خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر ومع ذلك يقول إن استطعت أن تطلب منه أن يستغفر لك فافعل. ففعلا رآه عمر رضي الله تعالى عنه في الحج وكان عمر قد أهمه أمر أويس فكلما أقبل قوم من اليمن أقبل إليهم عمر يسألهم عن أويس وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لعمر علامات لأويس من ضمنها أنه كان به بياض يعني كان فيه برص أو بهاق فدعا الله فشفاه الله تعالى منه إلا موضع درهم عند بطنه جاء أبقاه الله تعالى ليذكر به نعمة الله عليه حتى كلما رأى هذا يقول الحمد لله أن الله شفاني منه ولم يعد في وجهي وفي يدي وفي جسدي. وهذه صفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. وصفة ثانية قال له أم هو بها بر له أم هو بها بر. ففعلا لما جاءت أفواج اليمن حاجة أقبل عمر إليهم رضي الله عنه وسألهم قال فيكم أويس القرني وكانوا لاحتقارهم له قد تركوه عند دوابهم يعني عند رحالهم يصلحها ويسقيها ماء. قالوا نعم هو رجل من عامتنا يعني ما يلتفت إليه. قال هو والله خيركم أين هو؟ فدلوه على موضع فذهب عمر بنفسه. هذا في خلافة عمر لاحظ يعني الخليفة الآن هو الذي يسأله. فأقبل عمر إليه فسلم عليه قال أنت أويس القرني؟ قال نعم. قال لك أم أنت بها بر؟ قال أرجو يعني إن شاء الله أني بار بها. قال كان بك بياض فأذهبه الله عنك إلا موضع درهم في بطنك؟ قال نعم. قال استغفر لي استغفر لي. قال يا عمر يعني أنت أحق أن تستغفر لي أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني كيف أستغفر لك وأنت صحابي؟ قال عمر بلى إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير التابعين أويس القرني رجل يأتي من اليمن كان به بياض فشفاه الله وذكر له الحديث ثم قال استغفر لي. فاستغفر له أويس قال أسأل الله أن يغفر لك. ثم قال له عمر أتريد شيئا يعني آمر لك بخيمة في الحج وأجعلك من مجالسي أنت لك شأن يعني يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك وهو لم يرك وأنت من التابعين. قال لا أتريد شيئا يعني أعطيك إياه من خيمة فارهة أو مال أو حلة أو نحو ذلك؟ قال لا لكن دعني في عامة الناس أرجوك لا تخبر أحدا بهذا. فعند ذلك سمع الناس أن عمر كان يبحث عن أويس فسألوا عمر عن ذلك فعمر من باب أن لا يكتم العلم أخبرهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير التابعين أويس وأن دعوته مستجابة. فثار عليه الناس أقبلوا عليه، فغاب الرجل بين الناس واختفى. ما قال إي والله أنا دعوتي مستجابة وما شاء الله علي، تعالوا أدعو لكم، واللي يريد أني أقرأ عليه قريت عليه أو أرقي رقية شرعية، ويلا أكرموني وارفعوني وأعزوني وبجلوني ونحو ذلك. لا، رجل متواضع وليس عنده علم كتمه بغيابه عن الناس، لا، وإلا طالب العلم ينبغي أن يخالط الناس وأن يفتيهم ونحو ذلك. لكن هذا رجل لم يذكر أنه برز في علم، لكن كان له أم هو بها بر، فكافأه الله تعالى أن جعله مستجاب الدعوة، فغاب في عامة الناس. فلما كان في العام الذي بعده وأقبلوا، جاء عمر يسأل أفواج اليمن عن أويس، قالوا والله قد غاب عنا يا أمير المؤمنين، فلا ندري أين موضعه، غاب ولم يذكر أنه قابل أحد من الصحابة غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا أيها الإخوة يدل على جلالة أمر الاستغفار، وأن المرء ينبغي أن يكثر منه دائما قائما وقاعدا وعلى جنب. وقد سئل ابن الجوزي رحمه الله، قيل له أيهما أفضل للمؤمن أن يلزمه، التسبيح أم الاستغفار؟ فقال ابن الجوزي: الثوب الوسخ أحوج إلى الغسل بالصابون منه إلى التطييب بالطيب. يقول سبحان الله والحمد لله، هذا طيب يطيب المرء، والاستغفار هو ماء تغسل به الوسخ الذي في قلبك من الذنوب والخطايا ونحو ذلك. فيقول الثوب الوسخ أحوج إلى أن يغسل بالصابون من أن يطيب. فكذلك بلا شك أن الاستغفار أعظم أجرا. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل ذكر الاستغفار في حال كثير من الأنبياء. هذا نوح يقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هود يقول لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. شعيب يأمر قومه بالاستغفار. صالح يأمر قومه بالاستغفار: استغفروا ربكم، ونحو ذلك. فلولا جلالة أمر الاستغفار وعلو منزلته، وإلا لما قرنه الله تعالى بالأنبياء. ذكرنا معكم معنى قول الله تعالى: لووا رؤوسهم، يعني أعرضوا عن الحق. وهذا حال كثير من الناس اليوم مع الأسف، تجد أنك تبين له الحق، تقول له هذا الحق قد استبان، ومع ذلك يعرض عن الحق، يقول ولو. تقول طيب هذا ما يجوز، هذا بدعة الذي تفعله، يقول ولو. كيف ولو يا أخي؟ يعني أنت الآن علمت أنه بدعة وليس عندك من الأدلة ما يؤيد أن تفعله على أنه من الدين، لماذا تفعله؟ أو تقول له ترى الله يهديك اخفض المعازف، ترى هذا حرام، قال ولو. طيب كيف ولو؟ هذا معنى قول الله تعالى: لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، يستكبرون عن اتباع الحق ولا يلتفتون إليه. فبين الله عز وجل عقيبة فعلهم، أن من أصر على عدم قبول الحق وعلى الإعراض عنه غضب الله تعالى عليه وأعرض عنه. فلما أعرضوا هم عن الاستغفار أعرض الله تعالى عن المغفرة لهم. والله جل وعلا يعامل العبد بمثل ما يعامله: فاذكروني أذكركم، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا ومكر الله، ونسوا الله فنسيهم، ونحو ذلك. فلما أعرضوا عن الله تعالى أعرض الله تعالى عنهم. كذلك من المسائل التي تقدمت معنا الاستكبار عن اتباع الحق، وذكرنا لكم أمثلة، ذكرنا لكم حال فرعون وهرقل وعامر بن الطفيل، وكذلك ذكرنا لكم قول الله تعالى: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. وذكرنا أن الدعاء بالمغفرة لا ينفع الكافرين، كافر لا يقال اللهم اغفر له وتجاوز عنه، وإنما يجوز أن يقال اللهم اهده وافتح على قلبه ونحو ذلك. لكن أن تقول اللهم اغفر لهذا الكافر فلا، ما دام أنه كافر لا يستحق المغفرة ولا يقبل الله تعالى منه عملا، كما قال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فالذي يكفر بالله لا يقبل الله تعالى منه عملا. وذكرنا معكم لكم أيضا معنى قول الله تعالى: لن يغفر الله لهم، أي ما داموا على كفرهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني القوم الذين فسقوا، يعني الذين أعرضوا. ومعنى فسق يعني خرج من الجمع، كما يقال لما يكون يضربون له مثالا، يقولون: إذا كان معك بندق ثم جعلت تضربه بمطرقة، فإذا ضربت بعضها فأصاب جنبها انطلقت عن بقية الجمع فيقال فسقت. هذا في اللغة. فالفاسق هو المبتعد، هو المعرض. فكأن الله تعالى يقول جل وعلا: ما دام أنهم معرضون عن اتباع الحق، ما عندهم استعداد أن يستمعوا إليه، لا يريدون أن يعرفوه أصلا، مهما دعوا إليه لا يستجيبون، كيف نهديهم؟ ونحن قد فتحنا لهم أبوابا لقبول الحق ولم يدخلوا، كيف نهديهم؟ كما قال سبحانه: والله لا يهدي القوم الفاسقين. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر عند مسلم، يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال في آخر الحديث، قال في أثناء الحديث في أوائله، قال: فاستهدوني أهدكم، يعني يا عبادي أطلبوا مني الهداية أهديكم، كما قال: فاستطعموني أطعمكم، ونحو ذلك، فاستكسوني أكسكم. فالإنسان إذا طلب الهداية من ربه يسره الله تعالى لها. وقفنا عند قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. سبب نزول هذه الآية هو الذي تقدم معنا لما ذكرت لكم قصة عبد الله بن أبي بن سلول لما كانوا في المعركة، لما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: والله ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك. ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فعندها أنزل الله تعالى هذه الآيات، وأنهم يقولون لا تنفقوا على محمد وأصحابه لأجل أن تذلوهم وأن يشعروا بالحاجة إليكم. بلا شك أن استعمال المال للتضييق والصد عن الدين هو أمر استعمله الكافرون منذ القديم، ويستعملونه في الحديث إلى يومنا هذا. أحياناً إذا أرادوا نضيق على أحد، مثلاً كما ضيق مثلاً على العراق سنوات طويلة في المقاطعة الاقتصادية المشهورة والحصار الاقتصادي الذي وقع عليها، وأصبح الآن التهديد بالتضييق في العيش عصاً يلوح به الكفار في وجه كثير من البلدان الإسلامية، فأي بلد لا تنصاع لأوامرهم يقولون مقاطعة اقتصادية، حصار اقتصادي إلى غير ذلك. ولو أن المسلمين لم ينصاعوا لأولئك الكفار، يعني لو أن مثلا أمريكا أو بريطانيا أو أن غيرها من الدول لما قالت: أنا سأقاطع هذا البلد وأعمل عليه حصار ولا أرسل إليه شيئا، فالمسلمون عندهم ما يستغنون به. يعني لو اتحدت دول الإسلام، مصر ودول الشام ودول جزيرة العرب عموما، المملكة ومن حولها، ودول أفريقيا، لو اتحدت في تجارتها فيما يتعلق بأمورها الاقتصادية لاكتفت من الاستيراد من الخارج. إن أردت مواد غذائية تجدها في هذه الدول، إن أردت صناعات تجدها في هذه الدول. لكن المشكلة أننا اتكأنا كثيرا على تلك الدول حتى أصبحوا يلوحون بهذه العصا، وهم يفعلون مثل ذلك. قبل فترة انتشر زراعة الأرز في بعض أظن في مصر، فكان يكلفهم ما يعادل قرابة النصف دولار أو دولار إلا ربع. فلما علمت بعض الدول التي تصدر إليهم الرز أنهم بدأوا يزرعونه، أرسلت إليهم وقالت: نحن سنخفض، بدل ما نبيع عليكم، أنتم الآن يكلفكم مثلا الكيلو يكلفكم نصف دولار، نحن الآن نبيع عليكم الكيلو بدولار ونصف، نحن سنخفض الكيلو إلى ربع دولار أو إلى ما هو أقل من ذلك، لكن لا تستغنوا، استمروا في الاستيراد منا لأن هذا يكلفكم أكثر. اعملوا حساب اقتصادي وجدوى اقتصادية، تجدون أن تكلفة المستورد أقل من تكلفة المحلي، فلماذا تزرعون وأنتم تستطيعون أن توفروا على نفسكم؟ طبعا أولئك ممكن يبيعونه، عن الدول التي تبيع إليهم ممكن يبيعونه عليهم بأقل من السعر الحقيقي، بشرط أن يبقى الحبل في أيديهم بحيث أنهم يستطيعون أن يهددوا بمقاطعة في أي لحظة. وفعلا مشى هذا الأمر على المسلمين مع الأسف، وقلبوا تلك المزارع إلى أشياء أخرى، واستمروا في الاستيراد، ثم شيئا فشيئا رفع هذا إلى دولارين وثلاثة، كله بسبب أنهم يريدون أن يبقى الحبل في أيديهم. هل تصدق أن بعض الدول التي تنتج منتجات عالمية، بعض الفواكه وأيضا الرز ونحوها من الأمور والسكر، من الأمور التي قد لا يستغني عنها الإنسان، خاصة الرز والسكر والدقيق الطحين ونحو ذلك، إذا زاد عندها كمية معينة ولم تشتريها الدول، هي قادرة هذه الدولة المنتجة بهذا الشكل الكبير قادرة على أن ترسلها تبرعا إلى بعض الدول الفقيرة جدا المعدمة، لكنهم لا يفعلون ذلك، يجمعونها في حاويات ثم يأتون إلى البحر ويلقونها فيه إتلاف أو إحراق، حرصا على أن لا تنزل قيمتها في العالم، وكذلك حرصا على أن تبقى تلك الدول مستوردة ولا تتعود أن تعطى الشيء بالمجان. فمع الأسف هذا الأسلوب في التضييق المادي على الآخرين أسلوب اتبعه الكفار منذ القديم والمنافقون وإلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا تلاحظ أن قد يضيق مثلا على بعض الصالحين بالفصل من وظيفته حصار اقتصادي، حيث أن يبدأ يهمه والله مشكلة أنا إن قلت كذا أو إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا سأفصل، وبالتالي هذه 5000 أو 10000 أو هذا القدر الذي أخذه في راتبي الذي ينقط في فمي كل شهر إذا ذهب عني سأموت من الجوع أنا وأولادي. لذلك استحب أهل العلم أن يكون طالب العلم والعالم أن يكون مستغنيا عن الراتب، بحيث أنه يكون عنده دخله الخاص يدبر نفسه، فيكون رأيه وكلامه وفتواه لا تعتمد على إرضاء من يعطيه هذا الراتب، بل يكون رأيه يوافق كلام الله جل وعلا ومراد الله سبحانه وتعالى ومراد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي كان يفعله الصحابة منذ القديم، ما كانوا يعتمدون على غيرهم في تلقي أرزاقهم. لما هاجر الصحابة إلى المدينة كانوا في مكة تجار ممكنين، هاجروا إلى المدينة فقراء معدمين، فلما أقبلوا إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار. الصحابة لما أوخي بينهم وبين الأنصار ما قال واحد منهم والله الحمد لله وجدت أحدا ينفق علي ويصرف علي وأنا مبسوط، لا، كل واحد عنده عزة، لماذا تصرف علي وأنا رجل أستطيع أدبر نفسي. فأقبل سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما، قال له يا عبد الرحمن أنا أكثر أهل المدينة مالا فسأقسم لمالي نصفين، تأخذ نصفه وآخذ نصفه، وعرض عليه أن يزوجه. عبد الرحمن ما قال والله ممتاز كثر الله خيرك يلا تعال أقسم نصفين وزوجني، لا، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق أدبر نفسي، دلني على السوق. فدله على السوق، وفعلا يستمر عبد الرحمن في التجارة حتى لما مات عبد الرحمن ابن عوف كان عنده 4 زوجات، ورثت زوجاته ورثت كل واحدة 4000، يعني كل واحدة من زوجاته ورثت 4 مليون، يعني 4 كم ورثنا؟ كم؟ 16 مليون. الزوجات كم لهن من الميراث؟ الثمن، صح؟ يعني ثمن ثروته، ثمن الثروة 16 مليون، أضرب 16 في 8 لتعرف كم قدر الثروة التي عنده، فوق 100 مليون من الأموال والدواب والأرزاق وقناطير من الذهب والفضة، هذا مع كثرة نفقته في الخير بلا شك، مع كثرة نفقته في الخير، ومع ذلك كان رجلا يجمع بين العبادة والزهد والورع، حتى إنه لما أتي إليه يوما وكان صائما قربت إليه مائدته، فلما أذن وأكل تمرة ورفع إلى فيه إناء من لبن بكى واشتد بكاؤه، يقولون حتى جعل اللبن يتساقط يتساقط الدمع في اللبن. قالوا له لماذا تبكي يا عبد الرحمن بن عوف؟ فقال أبكي والله لأن مصعب بن عمير كان خيرا مني ومات وهو الله لم يذق من لذة الدنيا شيئا، وأبكي لأن سعد بن معاذ كان خيرا مني ومات ولم يذق من لذة الدنيا شيئا، وأبكي لأن عبد الله والد جابر كان خيرا مني ومات وما ذاق من لذة الدنيا شيئا. وجعل يعدد الصحابة الذين ماتوا ولم يذوقوا شيئا من لذة، ثم قال وإني أخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا في الدنيا، ثم اشتد بكاءه ورفعوا المائدة من عنده. فالرجل الذي جمع بين هذا المال الكثير وبين التجارة وبين التعبد والبكاء والخشية، بلا شك أن هذه لا يستطيع كل إنسان أن يجمعها في الحقيقة. لذلك إذا استطاع الإنسان أن يستغني فهو أفضل، لكن ينبغي أن يستغني بالحلال حتى لا يفتح المجال لمن أراد أن يستبزه أو أن يستخرج منه شيئاً أو أن يضغط عليه في أمور دينية لقاء أنه دفع إليه مالاً أو نحو ذلك، لا يستطيع أن يفعل معه ذلك لأنه مستغن بالله جل وعلا. فقال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء، قال ولله خزائن السماوات والأرض. المنافقون كانوا يقولون للمؤمنين إذا أنتم ما اتبعتمونا سوف نضيق عليكم، وبالتالي يظنون النتيجة أن ينفض المؤمنون، يعني ينفض يعني يتفرقوا. قال الله: ولله خزائن السماوات والأرض، الرزاق هو الله تعالى، ولكن المنافقين لا يفقهون، يعني لا يدركون ولا يفهمون، لا يدركون ولا يفهمون، فذمهم الله تعالى بهذا. ثم ذكر الله عز وجل مقولة هذا الفاجر عبد الله بن أبي بن سلول لما قال يقولون، يعني المنافقين، لئن رجعنا إلى المدينة، خلونا نصل بس إلى المدينة، لأن المشكلة وقعت قبل أن يصلوا إلى المدينة وهم في الطريق راجعون من بني المصطلق. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، ما هي النتيجة؟ ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعنون بالأعز أنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله سبحانه وتعالى رادا عليهم: ولله العزة، عزة ليست لكم أنتم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. معنى عدد من المسائل الهامة حقيقة في هذه الآية: أولا، الذي قال هذا الكلام هو عبد الله بن أبي بن سلول. والعجيب يا جماعة أن عبد الله بن أبي بن سلول كان يحسن تحريك الآخرين، رجل منافق، ويحسن أن يجعل الآخرين يقولون ما يريد دون أن ينتشر أنه قاله. يعني في قصة الإفك، لما اتهمت عائشة الطاهرة المطهرة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمنا، لما اتهمت بما اتهمت به من أمر الإفك العظيم، كان الذي اخترع هذه الكلمة وقالها واخترع الإشاعة هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي قال الله تعالى عنه: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ومع ذلك لم يكن يتكلم بها جهارا أمام الناس حتى لا يثبت ذلك عليه فيجلد حد القذف. لذلك الذين جلدوا حد القذف بعدما نزلت سورة النور، أنزل الله تعالى فيها عن الذين يقذفون المؤمنات أنهم يجلدون، فالذين جلدوا ليس من بينهم عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه ما كان يظهر أمام الناس، منافق ويتحرك من تحت. حتى هنا ما اشتهر عنه أنه قالها إلا بعدما أظهرها بعض أصحابه المقربون إليه. نسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.